شاك يشكو نفسه، يقول في قلبه شحناء وبغضاء لأحد من الإخوة، ويقول وفي قلبه العداوة له والكر، ويشكو بأنه لم يسمع كلام رب العالمين في الصلح، ولم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويشكو من استبداد هذه العداوة في قلبه. وجوابه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فجوابه ترك أغراض نفسه، إذا كانت نفسه لا تطاوعه هو يعرف لكنه لا يقدر، فهو إذن يحتاج إلى تربية نفسه ورياضتها، وتربيتها ورياضتها بمنعها مرغوبها ومحبوبها، وليس ذلك أوقع شيء إلا في الصيام والصلاة، أن يسرد الصيام وأن يجتهد في قضاء ما فاته من الفروض والسنن المؤكدات، فذلك هو الدواء لكل داء.